بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى قاعدة شريفة: طريق الله واحدة وهي الحق المبين. نعم، ليس كذلك؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس قسمان، علية وسفيلة. علية وسفيلة. فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه. العلية من الناس من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن فالناس قسمان: علية الناس وهم المطيعون، وسفلة الناس وهم المعرضون. من عرف طريق ربه كان كريما، وكان عاليا قدرا ومقاما، فإن من علت به الشريعة فهو العالي، ومن أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا ضابط بينه الله عز وجل في كتابه حينما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدل هذا على أن معيار الناس عند الله سبحانه وتعالى بقدر التقوى والإعراض عنها. فمن كان الله عز وجل تقيا نقيا ومقبلا على طاعته فهذا هو، فأولئك هم علية الناس. وأما من أعرض عن طريقه سبحانه وتعالى فهؤلاء هم السفلة من الناس. والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه. يبقى إذن هذا التقسيم مهم جدا يا إخوان، تقسيم مهم جدا. فليس علية الناس وسفلة الناس بالنظر إلى الأنساب ولا بالنظر إلى المواضع والمواقع، وإنما علية الناس وسفلة الناس باعتبار التقوى والإعراض عنها. هذه واحدة. الأمر الثاني: الطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهذا رد على التعددية، أصحاب التعددية والحزبية، فإنهم يدعون أن كل هذه الجماعات وهذه الطوائف إنما هي على الحق، وكل قد أخذ طرفا منه، وكل على حق فيما يدعو إليه. ونقول هذا كلام باطل، لأن هؤلاء قام أمرهم على التناقض وعلى التضاد، فكيف يكون هذا التضاد مسلما لحق واحد؟ والحق الواحد لا يتعدد. وإذا كنت تقول أنت عند هذه الجهاد وعند هذا التنظيم وعند هذه العلم وعند هذه التربية، فنقول كل هذا إنما هو أبواب لطريق واحد لو صدق أصحابها فيها. فإن الصحابة فيهم من عرف بطاعة الهجرة وهاجر وتميز بها وإن كان له نصيب من النصرة، وفيهم من عرف بالنصرة وتميز بها وإن كان له نصيب من الهجرة، وفيهم المجاهدون، وفيهم المحسنون والمنفقون، وفيهم العلماء والمحدثون، وإلى آخره. وكل هؤلاء طائفة واحدة، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إليه. قال تعالى: وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فوحد سبيله، لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قال وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ومن هذا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، جمع الظلمات وأفرد النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فوحد النور الذي هو سبيله وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. طب لو اعترض عليكم معترض وقال قائل: فما قولكم في قول الله سبحانه وتعالى سبل السلام؟ سبل السلام، فقد جمع السبل هنا وهي مرضية، سبل السلام، فكيف الجواب عن ذلك؟ يعني يكون السبل بمعنى الطاعات المتنوعة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فهذا سبيل واحد، لكن هذا السبيل يتضمن أنواعا، يتضمن سبيل صلاة، سبيل صوم، سبيل زكاة، سبيل علم، سبيل بر، سبيل جهاد، سبيل إحسان ونفقة إلى غير ذلك. بهذه الجمع هنا ليس باعتبار التضاد ولا التعدد القائم على التناقض، وإنما هو التنوع داخل السبيل الواحد. فنحن عندنا داخل هذا السبيل فيه سبيل علم، فيه سبيل بر الوالدين، فيه سبيل تعبد وطاعة، فيه سبيل تربية وكذا، فيه سبيل كذا كذا، كل هذا داخل السبيل الايه؟ السبيل الواحد. نعم، كذلك. نعم، الإيمان بضع وسبعون شعب. نعم، فالإيمان شعب، هذه شعب وهي المراد بها السبل. نعم، ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع أن فيه سرا ألطف، مع أن فيه سرا ألطف من هذا يعرفه من يعرف منبع النور ومن أين فاض وعن ماذا حصل وأن أصله كله واحد. وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجوب المقتضية له، وهي كثيرة جدا، لكل حجاب ظلمة خاصة، ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله أصلا ولا وصفا ولا ذاتا ولا اسما ولا فعلا، بخلاف النور فهو يرجع الله عز وجل أصلا ووصفا وذاتا واسما وفعلا، وإنما ترجع إلى مفعولاته. الظلمات ترجع إلى مفعولات، لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ففي مفعولاته وفي مخلوقاته الظلمات، أما في أسمائه وصفاته وأوصافه وأفعاله ليس شيء من ذلك أبدا. فهو جاعل الظلمات ومفعولاتها متعددة متكثرة بخلاف النور، فإنه يرجع إلى اسمه وصفته جل جلاله وتعالى أن يكون مثله شيء وهو نور السماوات والأرض، لهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، وأضاف النور إلى نفسه. قال ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، ذكره الدارمي عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. والصواب أن هنا استفهامية، يعني كيف أرى؟ إنما رأيت نورا، كما جاء في الرواية الأخرى: رأيت نورا، رأيت نورا، جاء في الرواية الأخرى: رأيت نورا. نعم، والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه الحق المبين، والحق واحد مرجعه إلى واحد، فالحق واحد ومرجعه إلى واحد، فالله واحد وطريقه واحد والحق واحد لا يتعدد. وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، فلا ينحصر، فعند الشيعة الضلال، وعند الصوفية الضلال، وعند الجهمية الضلال، وعند المعتزلة الضلال، وكل طائفة عندها من الضلال بحسبها، بل كل ما سواه باطل، كما أعجب النبي بقول لبيد: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل. إذن الباطل غاية ووسيلة، طريق ومؤدى، الباطل غاية ووسيلة. فإذا كانت الغاية باطلة فطريقها باطل، وإذا كانت الغاية سليمة وطريق إليها باطل صار الطريق باطلا، ولا بد من غاية سليمة وطريق سليم، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. وأما ما يقع في كلامي فالباطل متعدد وطرقه متعددة، وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا، فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق وكشف ذلك. هنا ذي مثل السبل، يقول وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن طريق الله متعددة متنوعة، أي باعتبار الطاعات، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها. وإيضاحه أن الطريق هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضيه متعدد متنوع، وما يرضيه متعدد متنوع، فجميع ما فالطريق واحدة وما يرضيه متعدد متنوع. هذا مراد بإيه يا أخواني؟ الطرق أو السبل. فجميع ما يرضيه طريق واحد ومراضيه متعددة، فجميع ما يرضيه طريق واحد ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق مرضات. فهذه التي جعلها الله سبحانه برحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلى واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. هذا فتح له في باب العلم، وهذا فتح له في باب الجهاد، وهذا فتح له في باب النفقة. فليس كل الناس الصديق، وليس كل الناس ابن عباس وابن مسعود، وليس كل الناس خالد بن الوليد. فلو كان الطريق واحدا والمؤدي إليه واحد فقط لسلكه واحد بعد واحد، لكن الناس يختلفون. هذا فتح الله له في العلم، وهذا فتح الله له في بر الوالدين، وهذا فتح الله له في الإصلاح بين الناس، وهذا فتح الله عز وجل له في الجهاد، وهذا فتح الله عز وجل في النفقة. فكل واحد له طريق. نعم، وإن كان يجمع الجميع طريق واحد، لأن كل هذا متفرع عن الطريق الإيه؟ الأم، وهو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب. طيب، ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد مع وحدة المعبود ودينه. ومنه الحديث المشهور: الأنبياء أولاد علات دينهم واحد. فالأنبياء واختلفت الشرائع لكن يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى دين واحد والإسلام، الذي هو التوحيد، والذي هو معرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، والإخبار عنه عز وجل، وما يتعلق باليوم الآخر والجنة والنار والبعث والنشور وغير ذلك. فالطريق إذن إذا فدين الله عز وجل واحد، ولكن الشرائع شتى. وهذه الشرائع الشتى هي عند موسى الشريعة التي يجب اتباعها في زمانه، وهي عند عيسى الشريعة التي يجب اتباعها في زمانه، وهي عند محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة التي يجب اتباعها في زمانه. فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة. رجل تزوج عددا من النسوة، لكن ما تنوعت الأمهات فالمرجعية إلى إيه؟ إلى أب واحد. ولهذا إذا مات الأب ورث الجميع فيه. فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها كلها لأب واحد. وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعبد، سلوكه إلى الله، ومن الناس من إيه؟ من يكون من يكون سير عمله وطريقه الذي يعبد، الذي أيضا في طبعا قال إيه؟ يعد السلوك والله طريق العلم والتعليم، فقد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا عن طريق العلم والتعليم، هذا طريقه، فسير عمله يعود إلى العلم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله عز وجل. ففتح الله على الأئمة الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف كان طريقا عظيما. ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: ومن يخرج متين مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. إذا سلكت طريقا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فإن هذا الطريق لو مت وأنت عليه، لو مت وأنت عليه، فإنه يرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته، أي أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجته كأنما وصل إلى نهاية هذا الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على العبد. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فمن خرج للجهاد فمات في الطريق، مات على طريق المجاهدين، وبلغه الله منازل المجاهدين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد يبلغ العبد وهو في بيته، إذا عجز عن سلوك الطريق ونفسه تتوق إليه، إذا بلغه مبلغ العاملين، فكيف بمن سعى وتحرك؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، لكن حبسهم الإيه؟ حبسهم العذر. نعم. وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته، وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه. ومن الناس من يكون سيد عمل أو سير عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فطر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن الناس من يكون سير عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وغير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقت وضاق صدره. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. الناس يتفاوتون، في أناس تجدهم يا إخواني هو ليس طالب علم ولا شيخ، لكن مع ذلك في قضاء المصالح والهمة في ذلك وجمع الأموال وتوزيع هذا على الفقراء، وبالليل يحمل الأكياس على كتفه ويذهب ويجيء، أمر عجيب جدا لا يستطيعه العالم. فهذا باب في سيره الله عز وجل قد فتح له، وآخر في الجهاد في سبيل الله نراه في ذروة سنام المجاهدين خالد وعمر وهكذا. وهناك من يفتح له الباب في بر الوالدين حتى يحصل له من ذلك العجب العجاب، العجب العجاب كما كان لأويس القرني. ومن الناس من يفتح له باب الصلاة فتراه مقبلا عليه، قلبه معلق بالمساجد، أمره عجيب، لا يريد أن يعود إلى أولاده من المسجد من شدة تعلقه ببيت الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لهذا أن ينكر على هذا، طالما أن الجميع قد حاز الأصل الواحد. أما التفوق في باب فذلك فضل يؤتيه من يشاء. فلا تلم على عامي أو رجل متواضع في العلم عرف فقه صلاته وما يصله يعمل به، لا تلم عليه إذ يتقدم إلى الصف الأول ويمكن في المسجد يذكر الله عز وجل وينتظر الصلاة بعد الصلاة، تقول له: قم يلا تعالى معنا، ارحل إلى درس النحو والصرف والمصطلح والأصول وغير ذلك، وهو لا يعرف من ذلك شيئا، وتقول له: أنت لست بشيء، أنت كذا أنت كذا. فطالما أنه عنده العلم الذي يجب عليه قد علمه وأتقنه فدعه، فذاك طريق قد فتح له. ولهذا كما قلنا فمن الصحابة الصديق، ومن الصحابة الملهم المحدث، ومن الصحابة المجاهد، ومن الصحابة المحدث الراوي. فإن صغار الصحابة كأبي سعيد الخدري وابن عباس وعائشة وابن عباس وابن عمر، كل هؤلاء جمعوا السنة. العشرة المبشرون ما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نجد مسانيد العشرة المبشرين لا يبلغ مسند واحد من هؤلاء الصحب الكرام الذين أكثر من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعهم، هذا طريقهم، هذا طريقهم، وهذا الباب الذي فتح لهم. المهم أن تكون على باب سني، وأن تكون على طريق مرضي. لكن الناس يتفاوتون، واخد بالك يا عم الحاج؟ في واحد من جيراننا زعل زوجته، وزوجته مزعله وكلام من ده. احنا هنا بنقرا طريق الهجرتين، واخد بالك؟ انت ما شاء الله لسانك ووجهتك في الناس، روح اصلح بين مين؟ بين الرجل وزوجته. وبعدما كان الامر ساسر الطلاق، عاد الرجل لامراته وعاد المراه الى زوجها على احسن ما يكون. جزاك الله خيرا. لا خير في كثير من اجرهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هنيئا لك ايها المصلح بين الناس. اخر، يا جماعه والله احنا عايزين مسجد سنه بس التبرعات وكذا. لا، ياتيك البطل. بعض الناس ابطال يا اخوان، يدخل على التجار، يدخل على اصحاب الاموال، وله اسلوبه الخاص وله طريقته، تمام؟ في عده اشهر بنى لك مسجدا، اللي هو بيحتضن الدعوه العلميه. عايزين كتب، طلبه العلم عايزه كتب وكذا، ياتيك المنفق الذي ينفق ويشتري هذه الكتب. بابه راجل تاجر قاعد طول النهار مع الاخشاب، او طول النهار في معرض السيارات يبيع مع طول اليوم مع الداتسون ومع الكامري ومع مش عارف الشفروليه ومع كذا. وتيجي تقول له مثلا ايه الاحكام التكلفيه، يقول لك دي فين ديت؟ لا يعرف احكام تكلفيه ولا وضعيه، لكن هو اللي جاب لك الكتب اللي فيها الاحكام التكلفيه والوضعيه، وجاب لك فيها كذا وكذا وكذا. ليس كل واحد قد يوفق الى ان يجمع الابواب كلها، صعب هذا. وهؤلاء في الامه نضر، ان اكون انا اللي الذي ادرس، وان اكون انا الذي ابني المسجد، وان اكون انا الذي انفق، وان اكون انا الذي اصلح بين الناس، وان اكون انا. صعب هذا، صعب هذا. ولهذا من فضائل الصديق كما عند البخاري ان النبي قال: من شيع لي يوم جنازه؟ قال: انا. من اطعم؟ انا. من انا؟ انا. قال: ما اجتمعنا في بني الا دخل الجنه. لكن مش كل واحد هيبقى لما نساله فجاه يقول انا انا انا، ليس كل واحد. لكن المهم ان تكون على انا السنه، ان تكون على انا الشريعه، ان تكون على انا المرضيه. فلا ينبغي ان نلوم. ولهذا لم يعاتب الصحابه بعضهم بعض. جاء في الصحيحين: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. فلم يعب الصائم على المفطر، ولا الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. وفي الصحيحين ايضا لما تعب قوم في الصيام واصروا على المواصله، وافطر قوم وقاموا على خدمه من؟ خدمه الصائمين، ماذا قال النبي؟ ذهب المفطرون بالاجر. فما اعاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا ذاك. والصحابة رضوان الله عليهم كل عرف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وعليه. فإذا فتح لك باب من الأبواب فلا يأتيك الوسواس، لا يأتيك الوسواس. إما أن أكون كالصديق وإلا أنا منافق، إما أن أكون كالملهم المحدث وإما أنا منافق. لا، لن نكون عمر، ولن نكون شيخ الإسلام، ولن نكون ابن باز، ولن نكون كذا. لكن حسب الواحد أنه يحاول أن يضرب بسهم في كل باب ثم باب يتألق في بعض الناس. يا أخواني قد يدعو إلى السنة بإمامته في الصلاة، صوت جميل تأتيه النساء والرجال، كل المسجد مليان. وحينئذ لما يقول السنة في الوتر كذا، السنة في الصلاة كذا، والناس يستجيبون له، دعا وحبب الناس إلى السنة بإمامته في الصلاة، بإمامته في الصلاة. بعض الناس وهكذا بمركزه، بمكانته، مدير كذا، فحبب الناس في الاستقامة بكونه مسؤولا أمينا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فهذه طرق كثيرة ومتنوعة. المهم أن تكون إيه؟ أنت من أي ناس؟ من الذين يصدون عن سبيل الله، من الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، من الذين يدعون إلى البدع والخرافات والضلالات، من الذين يدافعون عن أهل البدع والأهواء، أنت من؟ فمن الناس من يكون طريقه الصوم، كما جاء في حديث الأنصاري حمزة الأنصاري، حديث عمرو بن حمزة الأنصاري لما قال: يا رسول الله إني أكثر من السفر وإني كثير الصوم. باب فتح له صوم كثير مع إنه بيسافر كثيرا، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، تلاوة القرآن ممكن يختم في في في, في الثلاثة أيام بسهولة جدا، كل ثلاثة أيام على طول، واخد بالك؟ أحد الإخوة أخبرني، وأنا رأيت من هؤلاء الحقيقة كثر في الحرم ومن العباد هؤلاء ومن المساجد معنا من الشبان الكبار، اللي يختم متجوز ثلاث نساء أو عنده أربع حريم، شيخ حبشي من أثيوبيا وكان إمام في الرياض، ومن الأربعة جاب حوالي 29 ولد أو كذا، يعني حلقات القرآن في البيت، وهو محب جدا باب القرآن. يخبرنا أحد الإخوة من هنا من بنها، كان من اسمها دجوة، كان معنا مدرس هناك في التربية الرياضية وكان جاره، بيقول ده كالآتي. طبعا احنا هناك في الرياض تجد مثلا الصحراء البر يعني يحيط بالله بالبلد، فيقول ياخذ الزوجه اللي عليها الدور النهارده كده كده معاه المغرب، ياخدها ويروح البر يقعد بقى شويه، الشويه دول ايه بقى؟ يخلص 10 اجزاء ثم يرجع بها. فهذا ورد دائما يبدا ليله ب10 اجزاء كل ليله ما يترك. بيقول لما توفي هذا الرجل، توفي وهو في حادث، يقول لما توفي وذهبت زوجتي تعزي في البيت اهله وكذا، بعد ايام قال والله حلق القرآن في البيت، حلق القرآن. هذا ولده مع بعض إخوانه، وهذا البنت دي مع بعض أخواتها، والبنت دي مع كذا، حلق في البيت، حلق القرآن. هذا باب قد فتح، فتراه عابدا بالقرآن، سهل على لسان هذا. نعم، أنا كان معي رجل في المسجد من الشبان هؤلاء، جلس معي ثلاث سنين قبل ما سافر، ثلاث سنين أخيرة، لم أره يخالف ورده في ختمه، ثلاث أيام والربع يختم، وما سألتوش، أنا قاعد جنبه أصلا، أنا بعدله، عارف النهاردة الفجر، عارف هو يخلص إمتى، فجر، وفي يوم الرابع يبدأ الختمة الجديدة، ثلاث سنين ما رأيته خالص. يقول ولده لما هو عمل عملية جراحية في رجله، كان فيه دهنة كده، ورحنا نزوره، ولده يقول: والله يا شيخ الدكتور يقول لي أبوك يقرأ القرآن طيلة العملية يقرأ القرآن، مبنج، رجل في البنج طيلة العملية يقرأ القرآن، والرجل حي مش مات بقى مثلا، لا ما ففعلا يعني هذا فتح الله عز وجل له باب الايه؟ العبودية. ومنهم من يكون طريقه الأمر معروف ونهي عن منكر، قد فتح له فيه ونفذ منه إلى ربه. هذا رأيت في بعض الأسر، أسرة هناك الأب، وده من طلاب ابن إبراهيم القدامى، عامي لا معاه ابتدائية ولا كذا، هو بس قاعد في حلق ابن إبراهيم، وبعدين يطلع من حلق إبراهيم، وطبعا الشبان بتوع ابن إبراهيم، الشبان دول ما عندوش فكرة، ده مرخص دول، تقول لي بقى يعني أحدهم دخل عند صالح فوزان، طبعا مسجد صالح فوزان أنت تأخذك الرابع قبل ما تدخل الباب، صالح فوزان بالذات تدخل صالح فوزان في المسجد في رهبة، مش حد يتكلم ولا يعلي صوته ولا يقوم يعظ، يعني لم أسمع على مدار 12 سنة واحد قال موعظة والشيخ قاعد. فالمهم الشايب ده فجه بعد صلاة العصر، الشيخ قاعد أو بعد إحدى الصلاة يعني، المهم قام يقول موعظة، الشيبان دول ناس كبار 80 سنة 75 سنة كده يعني أيام ابن إبراهيم على التوحيد وأصول الثلاثة والقضاء أربع كلام من دي. فقام فالشيخ طبعا من عزي طالما فيش حاجة اسمها رسمية ما يسمعش بها. فالمهم الشيخ قال اقفل الميكروفون، أنا كنتش موجود بس يحكي لي أحد إخواني، فقال اقفل الميكروفون وكلام من دي اقفل الميكروفون يعني محدش يعيط خلاص. فماذا قال الشيبة لو الشيخ قاعد؟ قال اللهم إني أشهدك أن عبدك صالح الفوزان منعني من التذكير. طبعا ما حدش يقول كم الشيخ صالح، اللهم إني أشهدك أن عبدك صالح الفوزان منعني من الايه من التذكير. فأحد هؤلاء رحمه الله مات العام الماضي، أحد من الشبان عنده الأمر ونهي المنكر ده حاجة يعني ما سبحان الله، ولو حوالي 7 من الولد 5 منهم يمكن طلبة يعني عندهم نفس الحس في أي مكان، حتى سافرت مع بعضهم ننزل على الطريق مثلا يعني مسجد على استراحة فيه 2-3 كده يقول كلمة في دمه ولهم أسلوب عجيب. يعني أحد هؤلاء كان يدخل على التاجر والله يخبرني هو بنفسه يكتب التاجر شيك بالمليون هذا ولا أي حاجة عنده معروف يعني. حتى ان هو مره قال لي يعني انا ودي اترك ده انا يعني مشغول عن المشايخ، كان يجي هو معانا عند الشيخ ابن باز وكذا، وكان يحب جدا الشيخ عبد العزيز، فيقول انا ودي والله اترك شغلنا او الطريق ده عن ايه الطلب وكذا وكذا وكذا الى اخره. فقلت له هذا باب فتح لك، طبعا ما فيش شيخ يجمع مثل ما يجمع هذا الرجل في الاموال معروف. فالمهم دخل هذا الاب وولده اللي هو الشيخ اللي انا اقول لكم عليه دوت الى المسجد في صلاه عصر، فقال الاب يا فلان انا اللي هذكر بعد الايه الصلاه، قال له لا انا هذكر بعد الصلاه. الابن يقول له لا انا اللي هذكر بعد الصلاه، هو يقول لا انا لا اذكر. فهم طبعا اثنين فصحاء ما شاء الله، فالابن قال له بس انا عندي دليل ان انا لا اذكر. قال ايه الدليل؟ قال انت انا من كسبك لو انا ذكرت جيت أخذت أنت الأجر، إنما أنت لو ذكرت ناخذ أجر إيه؟ فبعض الناس يفتح له في مثل هذه الإيه؟ الأبواب. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. لا زلت أذكر سبحان الله المملكة أخواني فيها خير كبير جدا، بس صامتون. أنت بقى تجلس إيه؟ كده يعني تترجم. احد هؤلاء الفتح له باب في حج العمره، كل سنه اروح مسجد الخيف انظر اتوقع وجوده هذا الرجل عباره يعني مثلا ممكن اقصى اتوقع يجيب مثلا 35 كيلو اتوقع كده يعني توقعي، يعني هو بيجلس على المسند بتاعك ده ما بيبانش يعني حاجه محطوطه كده كده كنت حاطط عبايه. والمسجد الخيف لا يحج منه الا الاشداء مش اي حد، والرجل كبير مش اي حد يحج مسجد الخيف واخد بالك، خصوصا بقى السعودي والكلام ده مرفه يعني. لكن ازاي حالتنا مش مشكله بقى تروح تقعد بقى تقف على الحمام مثلا ساعه ونص ساعه مش مشكله وانت مزاحم رايح جاي عشان تتخطى والناس نايمه كده رايح الفجر مثلا قبيل الفجر مثلا المسجد عشان تتخطى عايز بقى واحد خفيف يقفز برجليه وكده مش اي حد بقى، لانك لو دوست على واحد هيقوم يمسك فيك على طول. يعني مشقة جدا مسجد الخيف يعني مشقة، بس هو صراحة أفضل مكان لأنه فيه الجمعة فيه الجماعات وفيه يعني هدوء غير بره بقى فيه السيارات وكده، فالواحد بيتحمل مثل هذا. هذا الرجل أراه كل سنة منذ أن حججت الله أعلم بقى هو قبلية بقد إيه، يعني من 1412 أروح ألاقي الرجل بالبتاعة بتاعته ديت المسند ده قاعد مش بين الكرسي وحامد وكذا وكذا. فهؤلاء فهذا الرجل فتح له في باب ايه الحج والعمر. احد هؤلاء ايضا هو من مصر لكن يعني لا نذكره لانه ليس على الجادة، كان نفس المسألة الحقيقة كان نفس المسألة كل سمع انه عنده اموال يحج في احسن حملة، لكن كان كل سنة يحج هذا، ولكن لو يعني نسأل الله يهديه يعني قد يكون بطانته من بطانة الحزبين هي التي وراء ذلك، انما رجل يعني فيه خير لو دل على السنة. ومنهم من يكون تركه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة، فتراه في حفظ الوقت لا يبارى، كعبيد بن يعيش رحمه الله تعالى لما تطعمه أخته طعمة العشاء 20 سنة، ما عنده وقت يطعم طعمة العشاء 20 سنة. ومنهم الجامع الفذ، منهم الايه؟ الجامع الفذ، وهؤلاء كالكبريت الأحمر في الأمة، السالك إلى الله في كل واد، الواصل إليه من كل طريق. أسأل الله أن يجعلنا وإخواننا وأحبابنا من هؤلاء، أسأل الله أن يجعل لنا في كل باب من أبواب العبودية السهم الأعلى فيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس ذلك على الله بعزيز. أسأل الله أن يستعملنا في طاعته في كل باب من الأبواب، ولا يحرمنا فضله في باب واحد. فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه، ونصب عينه ونصب عينه يأمها أين كانت ويسير معها حيث ثارت، قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية وجدته هناك، أينما كانت وجدته في هذه العبودية. فهو من مع المنفقين ومع العالمين ومع المجاهدين ومع المحدثين ومع الفقهاء ومع ومع إلى آخره. نعم، إن كان علم، إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، يدين بدين العبودية أن استقبلت ركائبها، أو استقبلت ركائبها، ها؟ أو أن استقبلت ركائبها، استقلت؟ استقلت. يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها، ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل له ما تريد من الأعمال كان أصعب سؤال أصلا، لو تقول له ما تريد من الأعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر، قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر، الله أكبر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهؤلاء يا أخواني كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، كشيخ الإسلام ابن تيمية، كالإمام العلم ابن باز رحمه الله تعالى الذي جسد في هذا المعنى الحقيقة، فهو مع كل عبودية قد ضرب بسهم فيها عظيم. هذا هو العبد السالك إلى ربه، النافذ إلى حقيقة، ومعنى النفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق ويعلق به تعلق المحب التام، المحبة بمحبوبه، فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق، عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه. إذا رأى الهمة يا أخواني فتح الله عز وجل، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وهكذا. وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره في معاشه ودينه، وتولى تربيته وأحسنه وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده. وأن أصلا المقارنة، فإنه سبحانه القيوم المقيم

فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق وإحراقه بنور البعد عن قربه والإعراض عنه وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له وصورتها له نفسه وأرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه ولم يلتذ بطعام ولا شراب ولا خرج إلى الصعادات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب. هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو مزنة صيف نغصت عليه لذاته أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبين أقدر ما كان عليها. وتلك سنة الله في خلقه كما قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا هو غب إعراضه وإيثار شهوته على مرضات ربه فيعوق القدر عليه أو فيعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا. لا هو إلى لذة الدنيا تنعم لا هو بلذة الدنيا تنعم ولا هو بلذة الأنس من الله عز وجل. أرباب الأموال وأرباب الجاه وأرباب الشهوات ينعمون ويسعدون. ها هو الغرب، كم من امرأة اعترفت بأنه لا قيمة لها، كم من مشهورة اعترفت بأنها لا تشعر بلذة حياة امرأة مطيعة مؤمنة تطيع زوجها وتكون رهن إشارته، إذا أمرها أطاعت وإذا نظر إليها صرت وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. كم تتمنى أن تكون كهذه المرأة وهي في شهوة عارمة تتمناها كل فتاة، وكم من رجل حصل وحصل ولا يشعر بالأنس ليلة واحدة. لكن الذي يعيش الأنس مع الله ومع طاعة الله سبحانه وتعالى فماذا يفوت من النعيم؟ إن تعامل الناس بالدينار والدرهم وصارت عندهم المليارات انصرف عنها قلبه فهو ينظر إلى مليارات الحسنات، ينظر إلى مليارات الأجور والطاعات. ولهذا لم نرى صحابيا قال يا رسول الله لفلان مال وليس لي مال فادعوا الله أن يكون لي مال، وإنما رأينا الصحابة كما جاء في الصحيحين فقراء المهاجرين يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضية عظيمة أرقت مضاجعهم. أرقت مضاجعهم، ما هي هذه القضية؟ يا رسول الله إخواننا المهاجرون الأغنياء ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال وليس لنا يتصدقون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركت من سبقكم وسبقت من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر الإيه؟ دبر الصلوات. فسمع الأغنياء بذلك فقالوا مثلما قالوا، فجاءوا فقالوا يا رسول الله إخواننا سمعوا بما قلته لنا فقالوا مثلما قلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا هو التنافس، هذا هو التفوق، هذا هو النعيم بحق الذي يشعر به الإنسان ويهون عليه كل شيء. إخواني آه من هذه الأوراق الخضراء البنكنوز زي ما يسموها ولا ما أدري يسموها إيه، هذه الأوراق المالية التي تصرف القلوب عن ذكر الله وعن طاعة الله، فيعيش الإنسان خادما للمال ويموت كجيفة حمار لم يشعر في حياته بأنس ولا براحة ولا بطاعة ولا بلذة نعيم في الأنس بالله سبحانه وتعالى. قال وهذا واغب إعراضه ويثار شهوته على مرضاة ربه فيعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له وإن قسم له منه شيء، فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم، يهتم بالمال حتى يجمعه، وإذا جمع المال اهتم بالحرص عليه، هو في حزن إذا لم يكن عنده المال ومتاع الدنيا، وفي حزن إذا كان عنده مال لأنه خائف عليه، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. هذا في هذه الدار، وأما في البرزخ فأضعاف وأضعاف ذلك، قد حيل بينه وبين ما يشتهي، وفاته ما كان يتمنه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. الله أكبر. وأما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المعبودين المطرودين، وأما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعوثين المطرودين، فواغوثاه ثم واغوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، نسوا الله فنسيه، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والنحس في أعماله وأحواله. الله أكبر. من أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه، أي صار ملازما له، الشقاء والبؤس والنحس في أعماله وأحواله، وقارنه سوء الحال وفساد في دينه ومآله، فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس. الله أكبر. فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكثفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء، هذا إذا أعرض الله عن ناحية وجهة. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إليه ثم أعرض عنها. الله أكبر. كيف إذا درس الطريق ودعا إلى الطريق ثم أعرض عن الطريق؟ فلو والله ته صادقا وطلبه مخلصا لما طرده الله عز وجل من بابه، ولكن الله عز وجل أعلم به، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، أو وجد طريقة من حبه ثم سلبها لم ينفذ إلى ربه منها، خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات أو انصرف بجمرته إلى تحصيل الأغراض والشهوات، عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى، قد مضت عليه برهة من أوقاته وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وإثاره على كل ما سواه، على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحى، وكان الله في تلك الحال وليه، لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه وولاه، فأصبح في سجن الهوى ثاويا. انتبهوا يا أخواني، يعني هذا مر عليه لحظات كان قريبا من الله ثم ابتعد، فأصبح في سجن الهوى ثاويا، وفي أسر العدو مقيما، وفي بئر المعصية ساقطا، وفي أودية الحيرة والتفرقة هائما، معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الثانية، تحول بعد ما كان وانتكس على عقبيه ونسي ما كان، كان قلبه يحوم حول العرش، كان قلبه يحوم حول العرش، فأصبح محبوسا في أسفل الحش، فأصبح كالباز المنتف ريشه، يرى حسرات كلما طار طائر. وقد كان ظهرا هذا الباز طائر الذي نتف ريشه، فينظر إلى الطير وهو يطير فيتحفر، وقد كان ظهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حافر. يا سلام أخواني، يا سلام على التربية. الله أكبر. ما أحوجنا إلى تربية السلف، ما أحوجنا. ولكن الدروس العلمية دي فيها جفاء، دروس العلمية فيها جفاء. من اللي قال لك بجفاء؟ ها هل ذقتها؟ لا بس أنا عارف. هل طعمتها؟ لا بس أنا متوقع. هل خلطتها بقلبك؟ هل عشت في رياض السلف؟ كيف تستشعر هذا وأنت محبوس عنه؟ فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا له، بأي شيء تعوض؟ وكيف قر قراره فما طلب الرجوع إلى آخيته وما تعرض؟ وكيف اتخذ سوى أخيته سكنا وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله وطنا؟ أم كيف طاوعه قلبه على الاصطبار ووافقه على مساكنة الأغيار، أي غير الله؟ فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، تلك هي الدار الآخرة اللي هي الحيوان، يا ليتني قدمت لحياتي، تلك هي الحياة الحقيقية. فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه، ويا طالبا رضا من سعادته في إرضاء سواه، إنما هي لذة ثانية وشهوة منقضية تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. فرح ساعة لا شهر، وغم سنة بل دهر، طعام لذيذ مسموم أوله طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك. ألا ترى السم حين نوضع لك الطعام فإنك تلذذ بأوله، ولهذا تأكل تأكل تأكل تأكل. ومن أراد أن يضع سما وضعه في طعام اختار أشهى ما تحب، لهذا لا تفكر. فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القذ تسد على نفسها المذاهب بما نسج عليها من المعاطب، فيلزم حين لا تنفع الندامة. دودة القذ كذلك تنسج ثم تنسج ثم تنسج، وقد بنت قبرها بنفسها من حريص. فيندم حين لا تنفع الندامة، ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته، قلب عين سمع بصر، فبي يسمع وبي يبصر وبي يعطي وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، وفوقي نورا، تحت نورا، في عظمي نورا، اللهم اجعلني نورا. استنارت جهاته، فترى سمعه على وفق السنة، وبصره على وفق السنة، ولسانه على وفق السنة، وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته، وظهر عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة، لأنهم تبع لمولاهم. إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الملأ. وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب عبدا أحبوه، وإذا والى واليا والوه. إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يحب أهل الأرض، فيوضع له القبول بينهم، ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الإيه؟ ولا الله الرحمن، سيجعل لهم الرحمن ودا. وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته ويلحظ الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جعلنا الله وإياكم من هذا النوع والفصيل إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.